أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي زرعة الشيباني عن قنبر حاجب معاوية قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يغلظ لمعاوية، فشكاه إلى عبادة بن الصامت وإلى أبي الدرداء وإلى عمرو بن العاص وإلى أم حرام، فقال: إنكم قد صحبتم كما صحب ورأيتم كما رأى. قال: فإن رأيتم أن تكلموه. ثم أرسل إلى أبي ذر فجاء فكلموه، فقال أبو ذر: أما أنت يا أبا الوليد فقد أسلمت قبلي، ولك السن والفضل علي، وقد كنت أرغب بك عن مثل هذا المجلس. وأما أنت يا أبا الدرداء فإن كادت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفوتك، ثم أسلمت فكنت من صالح المسلمين. وأما أنت يا عمرو بن العاص فقد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنت يا أم حرام فإنما أنت امرأة وعقلك عقل امرأة، وما أنت وذاك. فقال عبادة: لا جرم، لا جلست مثل هذا المجلس أبدا. وهذا أيضا في سيرة أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حديث آخر من مسند الإمام أحمد. ذكرنا أن أبا ذر صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من كبراء أصحابه ومن قدامى أصحابه. هو يذكر أنه أسلم وكان خامس خمسة في الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإسلام قديم. بل ذكر أنه صلى قبل أن يرى النبي صلوات الله وسلامه عليه، صلى حسب ما تهيأ له أو حسب ما رآه، فصلى لله عز وجل وترك الأصنام. وكان أبو ذر من غفار، وكانت غفار قبيلة في الجاهلية تستحل الحرمات، كانوا في استحلال الحرم والأشهر الحرم وسرقة الحجاج، كانت هذه القبيلة كذلك. فهو لما عرف ربه سبحانه ترك هذه القبيلة وأخذ أخاه وأمه وخرجوا وتركوا هذه القبيلة، في قصة ذكرناها قبل ذلك. وكان هو سبب إسلام قبيلته بعد ذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبيلة فقال: غفار غفر الله لها، وقلدتها أسلم فأسلمت، فقال: وأسلم سالمها الله. فأبو ذر ذكرنا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في العطف على الفقراء والرحمة بالفقراء، وأن الإنسان إذا كان معه مال لابد وأن يعطي للفقير، وأنه ما يكونش هو أولى بماله من الفقراء. وكان في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على ذلك لكثرة الفقر فيهم، فكان يحثهم أن الإنسان إذا جاءه فقير لست بأولى بمالك من هذا الفقير، وأن طعام الواحد يكفي الاثنين، وأن طعام الاثنين يكفي الأربعة، وهكذا. فكان يحث على الصدقة وعلى إعطاء الفقراء وعلى مشاركة الفقراء في المال. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أصحابه المهاجرون واخى بين كل مهاجر وأنصاري، فكان الأنصاري يعطي للمهاجر من ماله، بل كان ينصف معه ماله. فأبو ذر أخذ بهذه الأشياء القديمة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمر بها دائما، إنه أخرج مالك، ما زاد عن مالك لا تدخر مالك، طالما في فقراء أعطي الفقراء. وتشدد جدا في هذه المسألة. وكان الصحابة عرفوا الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أن الواجب الذي على الإنسان أن يخرجه أن يخرج زكاة المال، هذا الواجب اللي في المال زكاة المال. ثم أشياء أخرى تجب على الإنسان من ضيافة وعطف على فقراء ومواساة بحسب الحال. أما أن الإنسان يعطي كل ماله للفقراء أو أنه ليس له أن يدخر، هذا كان مذهبا لأبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه بناء على ما سمع في الماضي، ولم يسمع الشيء الجديد في ذلك، فكان مصرا على ذلك، وهذا جعل الناس يهجرونه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإلا فأبو ذر يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني أنه إنسان يقول بالصدق حيثما كان وأينما كان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما سيأتي في حديثه. فلما شدد في هذه المسألة وكان في الشام وكان الأمير على الشام ومعاوية بن أبي سفيان كان اللي أمره هنالك عمر بن الخطاب، وبعد ذلك استمر في الإمارة في حياة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فكأنه شده كان يغلظ لمعاوية في هذه المسألة بالذات، في مسألة المال وإنفاق المال على الناس وإخراج المال وعدم ادخار المال، فشيء ورا شيء لغاية ما تضايق منه معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأرسل إلى مجموعة من الصحابة عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وعمر بن العاص وأم حرام، جاءوا الأربعة إلى معاوية، ثم أرسل إلى أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى يكلموه في ذلك وينصحوه في ذلك، إن ودد الناس اتفرقوا عن أبي ذر إنه من تشدده في هذا الشيء الناس بدوا أنه لا يستمعون إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأراد معاوية، وكان معاوية فيه حلم وفيه رحمة ورأفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأبو ذر كان يغلظ لمعاوية ومعاوية كان يتصبر، فأرسل إلى هؤلاء حتى يناظروا أبا ذر رضي الله عنه. ولا شك أن أبا ذر أفضل من معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، فين اللي كان خامس واحد في الإسلام وبين معاوية اللي أسلم في عام الفتح رضي الله عنه. فالجميع أهل فضل وأهل خير، ولكن الفضل معروف لأصحابه، وهذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أصدق من تحت السماء لهجة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو أفضل من معاوية. فلما اجتمعوا كلهم معاوية وجاء عبادة ابن الصامت وجاء عمر ابن العاص وأبو الدرداء وأم حرام الأنصارية هي زوجة عبادة ابن الصامت، فبيكلموه يعني في المسألة إنما تشددش على الناس وقد عرفنا رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر رد عليهم فقال أما أنت يا أبا الوليد، يعني بقول لعبادة ابن الصامت رضي الله عنه، ويقول فقد أسلمت قبلي ولك السن والفضل علي، يعني أنا ما أقدرش أرد عليك. لأن يعني هو عند أبي ذر إن كلامه غلط، عند أبي ذر بيقول له كلامه غلط، لكن مش ما أقدرش أرد عليك. هنا معرفة السن لأصحاب، أنت أسلمت قبلي ولك الفضل علي قبلك، هذا مما شهده بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه قديم. فقال أما أنت يا أبا الوليد فقد أسلمت قبلي ولك السن والفضل علي، وكنت أرغب بك عن مثل هذا المجلس، يعني ما كنتش أحبك تجلس في هذا المجلس اللي إحنا، ما كنتش أحب أنك تحضر في هذا المكان. وأما أنت يا أبا الدرداء، يقول لأبي الدرداء عويم رضي الله عنه، قدمنا ترجمته قبل ذلك، قال فإن كادت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفوتك ثم أسلمت فكنت من صالح المسلمين، يعني عايز يقول له أنت ما أنتش قريب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرفش كثير مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه شيء، هذا فيه شيء فهو صادق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأبو الدرداء ذكرنا بالأمس أنه قال لو أن أبا ذر قطع يدي ما أبغضته، ما أبغضته، لو قطع إيدي ما عمري بكره. فأبو الدرداء أبو ذر هنا بيشدد عليه بيقول له أنت فين، أنت كان النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لسه ما أسلمش. وما هيش بالصورة دي، ما هيش، هو أسلم قبل ذلك بكثير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد، وكان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، يوم فين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أحد، وأحد كان سنة 3 ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11. فهنا معناه أن كادت وفاته يمكن مع غيظ أبي ذر يقول هذا الشيء في الكلام، لكن أبو الدرداء لا، ده كان بطلا مجاهدا في سبيل الله عز وجل، ويوم أحد كان له بلاء عظيم جدا، كان المشركون أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقع صلى الله عليه وسلم في حفرة وجرح في وجهه وانكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، وكاد المشركون يعلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ما كان لهم أن يعلون، من لهم، اللهم ما كان لهم أن يعلون. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه من ضمن من جاء وطرد المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو الدرداء فارسا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فله فضيلة وله قدم، ويكفيه فخرا إنه أحد أربعة حفاظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن منهم أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو الدرداء كان من حفاظ القرآن، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفظ القرآن، كما جاء عن أنس في الصحيحين البخاري ومسلم، أنس بيقول لم يجمع القرآن غير أربعة، أربعة اللي هم هذا اللي عرفهم أنس، وإلا في غيرهم، أو كأنه يقصد منهم من الأنصار أو من الخزرج من الأنصار. فهؤلاء الأربعة بيقول أبو الدرداء ومعاذ ابن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد رجل من عمومته، يقول هو الذي عرفه، فمنهم أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان حافظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح وشهد له بالحكمة رضي الله عنه. فلذلك هنا يعني كلام الغيظ أحيانا لا يؤخذ من صاحبه في وقت الغيظ، حين يقول إنه كادت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوتك، تفوت فين وهو في سنة 3 كان يحارب ويقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض إن هنا قال له ثم أسلمت فكنت من صالح المسلمين، وكان فقيها وكان الفتوى تلفت على الصحابة وترجع لستة منهم أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وأما أنت يا عمرو بن العاص فقد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه برضو مش هرد عليك أنك كنت مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنت يا أم حرام فإنما أنت امرأة وعقلك عقل امرأة، يعني ناقصات عقل ولين ومالك ومالك كلام في الفقه ومالك ومالك كذا، هو واضح أنه متشدد جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن مع ذلك نحبه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو صادق ولا شك في ذلك في صدقه، ولكن لم يعلم الجديد، لم يعلم. والدين يأتي الله عز وجل بشيء ثم ينزل شيئا آخر، وقد ينسخ الشيء الماضي بالشيء الجديد الذي قد لا يطلع عليه البعض، وهذا من هذا الباب. يقول لما قال ذلك قال عبادة بن الصامت، عبادة اللي هو قال له يا أبا الوليد أسلمت قبلي ولك السن والفضل، قال لا درم، لا جلست هذا المجلس أبدا، مش قاعد تاني مثل هذا المجلس، لا أجلس فيه مرة ثانية. أبو ذر كان من ضمن من جعله يعني يتشدد في هذا الشيء، ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر حديث صحيح، وفي أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، لسبب أنه ينصح للناس ويشدد على الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وصاه صلى الله عليه وسلم الوصية. قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، أول نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المساكين وأن يدنو منهم، فكان متشددا جدا في أمر المساكين، في حب المساكين وفي أمر الأغنياء بأن ينفقوا على الفقراء، بس بنوع من الشدة إنه كان يلاقي الأغنياء يقول بشر الكانزين للذهب والفضة برضف من نار يدخل في ظهر أحدهم يخرج من نغض ثديه ويدخل في ثديه ويخرج من نغض ظهره. فالكلام كان شديدا منه للناس، فلذلك الناس ما كانوا يقبلون ذلك. ويقول أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. وده مش لأبي ذر بس، لنا جميعا، إن الإنسان المؤمن يحب المساكين، المساكين سبب دخول الإنسان الجنة، أن يحب المساكين وأن يقرب منهم. ويكفيهم فخرا أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، مساكين لهم فضيلة عند الله عز وجل ويسبقون الأغنياء في دخول الجنة. فقال هنا أمرني بالأمر الثاني، النصيحة الثانية، أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. ويتعلم المسلم ذلك، لو نظرت للي فوقك عمرك ما هتشكر ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. لما تنظر للنعمة، أنا معايا كان معايا ألف، ده غيري معاه مليون، ألف إيه جنب المليون. لكن لو نظرت للي معهوش مليم، للي معهوش جنيه في جيبه، تعرف فضيلة ما معك. فلذلك أمرك النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر لفوق، انظر لمن هو دونك. حين تنظر لإنسان قوي بطل مصارع بيلعب رياضة بيلعب كذا، وأنا صحتي فين جنبها، ما تبصش لهذا، ولكن شوف المريض اللي نايم في المستشفى لا بيأكل ولا بيشرب وحط له محاليل وحط له كذا، انظر واعرف الفضل الذي أنت فيه على هذا الإنسان المريض المبتلى بما فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولغيره، صلة الرحم حتى لو كان هذا الرحم يدبر عنك ويعرض عنك أقبل أنت عليه واذهب إليه. وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، فكان أبو ذر لا يسأل أحدا أبدا شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عطاؤه يعني الراتب بتاعه كان بياخذ 400 دينار في السنة، 400 دينار يعني 4000 درهم في السنة، فكان رضي الله عنه يرضى بما عنده ولا يطلب شيئا مزيدا ولا يسأل الناس شيئا. قال وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، أن دال خلابة يصدع بالحق ويقول حتى لو تفرق الناس من حوله. ولكن هنا نقطة، يعني إن الإنسان قل بالحق، ولكن مش هيبقى كل الناس خطأ وأنت بس اللي صح، في الشيء. حين تقول الحق ويقف الجميع أمامك، وخاصة إذا كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم فيهم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا شك أن عثمان مقدم على أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلا شك أن الحق معهم ليس معه. فهم يقولون إنه لا، هذا كان في الماضي، فكان أبو ذر يعني يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغ اللي سمعته النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إنه أمرني أن أقول الحق إن كان وأنتم كارهين ذلك، لكن هذا الحق الذي يعتقد أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أهو، ده كان من هذه الأشياء الدافعة له على إنه ما يهموش نستغضب نستحق تفرح الناس تكون معه تكون عليه، فيقول بالحق الذي يعتقد رضي الله تبارك وتعالى عنه. نقول هذا كلام كله صحيح، أن الإنسان يقول ويصدع بالحق، لكن نقطة فيه إنه لابد من معرفة، والله أنا معي شيء أنظر لغيري، غيري يمكن معه شيء أقوى مما أقول، خاصة إذا كانوا الصحابة رضي الله عليهم اللي قالوا إحنا سمعنا ما لم تسمع أنت، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص، وإنه المال الذي يدخر وقد أدي زكاته فليس بكنز، هذا ليس كنزا الذي أدي زكاته، لكن كان هو يعتقد أن هذا من ضمن الكنوز. قال وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. أدلك كان الكنز بتاع أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى، ما بيدخرش المال، لا يسأل الناس شيئا، لكن كنزه الذي يدخره هو قول لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله تبارك وتعالى. حديث آخر في وفاة أبي ذر رضي الله عنه يذكره إبراهيم بن الأشتر، يقول إن أبا ذر رضي الله عنه حضره الموت وهو بالربذة، فبكت امرأته، حضره الموت وهو بالربذة. الربذة موضع في المدينة أو يبعد عن المدينة، قالوا حوالي 3 أميال، وهو قريب من ذات عرق اللي هو مكان الميقات لأهل العراق. أبو ذر انفرد في هذا المكان، يعني كان عثمان لما وجد الناس بدوا ينفروا منه وهو شديد على الناس، فقال لو اعتزلت الناس، أرسل معاوية يشكو لأبي ذر لعثمان إن أبي ذر بيشدد على الناس جدا، فطلبه أنه يأتي إليه المدينة، فمكث في المدينة مع عثمان، فبرضه نفس الشيء حصل في المدينة، المشدد جدا على الناس في أمر إخراج المال، فكان يأمر دائما بإخراج المال، فعثمان رضي الله عنه قال لو اعتزلت الناس يعني أنه يكفيك هذا الشيء، هتاخد كراهية الناس تفر منك لو اعتزلت الناس، فرأى عثمان ذلك رضي الله عنه، فأبو ذر سمع وأطاع رضي الله عنه، وخرج إلى الربذة مكان ما فيهوش حد، وقعد فيه فترة رضي الله تبارك وتعالى عنه لغاية ما جاله الوفاة هناك توفي. وهو بالربذة فبكت امرأته أم ذر زوجة أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه لتبكي، فبيقول ما يبكيك، تبكي ليه؟ قالت أبكي أنه لا يد لي بنفسك، إن إحنا أنا وأنت والغلام هنا معهم، عيالهم ماتوا قبل ذلك معهم شيء عيال، فبتقول لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسعك كفنا، إنه كان فقيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى الثوب اللي حيكفن فيه ما فيش، وإحنا بعيدين عن المدينة 3 ميل حوالي 5 كيلو، 5 كيلو يعني في وقتهم سفر، سفر عن بعيد عن المدينة 5 كيلو أو فوق 5 كيلو، اللي هيركبوا إيه، روحها مشي ولا يركبوا حمار، وتأخذ زي وهو مريض بيموت رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان الأمر صعبا عليها، فقال لا تبكي لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفل يقول لا يموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، يشهده عصابة المؤمنين. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بيخبر بشيء، أبو ذر قاعد مع مجموعة من الصحابة فبيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد منكم حيموت وهو وحيد في مكان لوحده ما فيش معه أحد، وسيشهده عصابة من المسلمين، مجموعة من المسلمين من المؤمنين، فوصفهم بالإيمان صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو ذر يقول لامرأته فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة ورفقة، يعني بيقول المجموعة اللي احنا فيها كلهم ماتوا في جماعة، أنا بس جبائي، أنا اللي حموت وحدي هنا، وسيأتي يشهدني جماعة من المؤمنين. قال أو فذكر في الحديث هنا فلم يبق منهم غيري وقد أصبحت بالفلاة أموت، فراقب الطريق، راقب الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم قال حيشهد جماعة المؤمنين، راقب الطريق حيجي جماعة من المؤمنين. قالت وأن ذلك، وأن ذلك، وقد انقطع الحج، الوقت ما فيش حج، مش رايح الحج، انقطع موسم الحج. قال راقب الطريق، فبين هي كذلك إذا هي بالقبر، قال تخدي بهم رواحلهم أو تخدى بهم رواحلهم كأنهم رخو. فأقبل القوم حتى وقعوا عليها فقالوا ما لك، لما وجدوها وحدها واقفة في الطريق قالوا ما لك، قالت امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه. قالت أو قالوا من هو؟ قالت أبو ذر. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرون. فقال أبشرك أنتم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال، يعني عصابة من المؤمنين فوصفهم بالإيمان صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرؤين مسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسب وصبر فيريان النار أبدا، يعني بشر الجميع، بشر هؤلاء المؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم مؤمنون، وبشر زوجته بأنها هلك لهم مات له قبل ذلك، هو زوج كان عندهم ولدين ماتوا الاثنين قبل ذلك. فبيقول لها أبشري إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن لو مات للرجل للمرأة ولدان فلا تمسهما النار أبدا، فبيبشر الجميع. قال ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن ثوبا من ثيابي يسعني لم أكفن إلا فيه، كأنه محل تشحال يكفن فيها ما فيش ثياب تسعه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فأنشدكم الله ألا يكفني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا، يعني هو شدة الورى حتى عند الوفاة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول إن اللي عايز يكفنهم مجموعة من المؤمنين، ما حدش يكفنني إذا كان اشتغل في يوم من الأيام عريفا على قبيلة، اشتغل عاملا عند السلطان، اشتغل شيء منكم في يوم من الأيام مش هو اللي يكفنني، لكن يكفنني واحد ماله ما فيش فيه شبهة. قال فكل القوم قد كان نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار، يذكر أنه كلهم كان اللي اشتغل عريف اللي اشتغل أمير اللي كان من البريد للسلطان، فيقول إلا فتى من الأنصار كان مع القوم فقال أنا صاحبك، يعني واحد منهم اللي كان ما اشتغل شغلة من شغلة السلاطين ما كانش معهم واحد فقط، فقال ثوبان في عيبتي من غزل أمي، أنا معي ثوبان ما لا اشتغلت عند سلطان ولا أنا لي مالي يكون من شبهة، لا مالي حلال، أمي غزلت لي ثوبين فهم الثوبين دول وأنا لابس ثوبين تنين أنا أسرك بثوبي. فقال أنت صاحبي فكفني، فكان كفن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. هذا أبو ذر وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول أنه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ألها إمتدي في يوم تبوك صلوات الله وسلامه عليه، كان أبو ذر معه الجمل بتاعه، كان جملا بطيئا كالا الجمل تعبان، فركب الجمل وحاول يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، اتأخر به الجمل وصلوا لغاية ناحية أرض الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر فإذا براكب يأتي من بعيد جدا، كان أبو ذر آخر ما زهق من الجمل ساب الجمل في الطريق وخد المتاع بتاعه حمله على ظهره وتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم على رجليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى راكبا جاي من بعيد قال كن أبا ذر، فكان أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكانت حياة أبي ذر أنه انفرد عن الناس فعاش وحده، كان الناس في جهة وهو في جهة أخرى، وقت الوفاة كان في الربز وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاء هؤلاء ودفن في مكان لم يشهد أحد المدينة، وإنما في المكان الذي توفي فيه رضي الله عنه كفنوه ودفنوه فيه رضي الله عنه، وكذلك يبعث يوم القيامة وحده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.